صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عشتم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ علي شميس في هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه والتي فاضت روحه في أيام طيبة وفي أيام الرحمة من هذا الشهر الطيب المبارك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر على قبره يا رب العالمين، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا له يا أحكم الحاكمين، نيابة عن أولاد الحاج محمد عبد الوهاب رواد الإمارة بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية، والذين يشكرون الرابطة العامة لمقاول الفراشة والكهرباء والصوتيات وواجب الضيافة بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ومعنا ايضا كوكبة كبيرة من السادة القراء، اعلام القراء بجمهورية مصر العربية وقراء الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي الذين جاءوا في هذا اللقاء القرآني لكي يشاركوا معنا ليلة قرآنية نورانية لانها من عند رب العالمين في هذا الشهر الطيب المبارك، والذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون شفيعا للكريم الراحل يا رب العالمين رحمة الله عليه، عاش طيبا ومات طيبا، وخرج هؤلاء الرجال الذين جئنا لكي نشاركهم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وايضا دائما يكون معنا أستاذنا ومعلمنا وفارس الكلمة وكيل وزارة الإعلام والمذيع اللامع الذي نستمع إليه دائما الأستاذ عبد القادر الزمتلي، صاحب الواجب في مثل هذه اللقاءات وصاحب الحب النبوي، لأن قلبه دائما يمتلئ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنني أشكر الدكتور حاتم إمام وخطيب ومدرس مسجد طارق بن زياد بالقاهرة الذي جاء ومعه فضيلة مولانا الشيخ محمود الأبشري، وأيضا هذا العلم الذي استمعنا إليه عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم القارئ والمبتهل فضيلة مولانا الشيخ عبد اللطيف العزب وهداد الذي جاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وأيضا معنا كوكبة كبيرة فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور، هذا الوارث البيت القرآني الذي جاء أيضا مشاركا معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. السادة القراء ما أكثر أسماؤهم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ولكني سوف أتحدث عن أسمائهم، ولكن بعد أن نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. هيا بنا نعيش مع النور الذي نزل على السطور في الكتاب المسطور وفي الرق المنشور، فنزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين، فنعيش مع النور. وفضيلة القارئ دكتور منصور جمعة منصور القارئ والمقيم بالنخاس، ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل.

Thank you. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ صدق الله.